الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأخلاق الكرام، إن من فضل أرحم الراحمين أن جعل لنا مواسما مباركات نتزول فيها من الغنائم ونجمع فيها الأجور العظائم. ومن أفضل تلك المواسم هذه الأيام التي أكرمنا الله بها، هذه الأيام التي فضلنا الله بها على كثير من عباده. فالحمد لله، اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، واجعلنا فيه من الموفقين، واجعلنا فيه من المقبولين. نعم يا كرام، إنها والله لنعمة عظيمة أن يختارك الله جل وعلا لتكون ممن يشهد خير رمضان. فرمضان خير وخير عظيم، ولاستشعار النعمة لا بد أولا من استشعار النعمة. كم من النعم التي نتقلب فيها ولا نشعر بها، لا نشعر أن الله أنعم علينا بها ونشتكي. لما؟ لأننا لا نستشعر النعمة. فبداية، نعمة إدراك رمضان نعمة عظيمة. بل تأمل أخي الكريم وتذكر كم من أناس كانوا بيننا في العام الماضي من أقاربنا وأصدقائنا وجيراننا ومعارفنا، كانوا يعيشون معنا في رمضان الماضي، وكانوا يؤمنون أنهم سيدركون رمضان هذا العام. حتى إذا جاء رمضان منهم من هو الآن تحت التراب مات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. ومنهم من هو الآن مريض ضريح الفراش، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين، يتمنى أن يصوم يوما من أيام رمضان ولا يستطيع، معذور، يتمنى أن يقوم ليلة من ليالي رمضان ولا يستطيع. فحين بينهم وبين ما يشتهون، فيا من أكرمه الله بالبقاء، ويا من أكرمه الله بالصحة، اغتنم الفرصة، فرصة أنك تعيش في رمضان. ولا تقول كم من رمضانات قد عشناه. أنا عشت رمضانات كثير، 20-30-40 رمضان قبل كده. افهم عادي، هدخل رمضان وهخرج منه زي أي رمضان فات. أقول لك أخي الكريم، لا، الله جل وعلا لما حثنا على فعل الخيرات والاجتهاد في الطاعات لم يقل امشوا، لم يقل اجروا، ولكن قال وسارعوا. وإيه؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. مواصفات لإيه؟ الجنة يا رب؟ عرضها السماوات والأرض. لمين الجنة دي يا رب؟ أعدت للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. طيب أنا عايز أكون من المتقين، أعمل إيه؟ أنت في رمضان أقرب لتحقيق التقوى. طب إزاي؟ غاية من غايات الصيام تحقيق التقوى، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليه يا رب؟ ليه؟ عشان نحقق ايه؟ لعلكم تتقون. فوانت صائم تحقق التقوى فتفوز بجنات عرضها السماوات والارض. لاحظتم يا كرام قول الله جل وعلا: وسارعوا. نريد في هذا العام، في هذا الشهر الكريم، ان نمتثل لقول الله تبارك وتعالى: ففروا الى الله. ان تقول: وعجبت اليك ربي لترضى. نريد التغيير، نريد ان نغتنم رمضان ولا نضيعه، لان اعداؤك يتربصون بك ويريدون ان يشغلوك عن الاجتهاد في الطاعه. يا كرام، نبينا صلى الله عليه وسلم اخبرنا عما حدث في اول ليله من ليالي رمضان، فقال: اذا كانت اول ليله من ليالي رمضان ايه بيحصل يا رسول الله؟ قال: فتحت ابواب الجنه. يا الله، ابواب الجنه. اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى من الجنه. ابواب الجنه فتحت، لا يغلق منها باب. ليه؟ لانه شهر فرصه في الطاعات، فيه اقبال على الله جل وعلا، فيكون الجزاء جنات عرضها السماوات والارض فتحت مع اول ليله من ليالي رمضان، وغلقت ابواب النيران. سلم يا رب سلم. اللهم انا نعوذ بك من النار وكلما قرب اليها من قول او عمل. ابواب النيران خلاص مقفوله. وايه كمان يا رسول الله؟ وسلطنت الشياطين. اللي كنا نشتكي بعد وقوعنا في الذنب او المعصيه اننا بسبب الشيطان، لا، الان صفدت، الان سلسلت. طب انا بعمل جنوب بسبب ايه؟ بسبب نفس الاماره بالسوء، بسبب اتباعي لهواي. فلكن الشياطين سلسلت، ولكن الذي سلسلت من شياطين الجن. اما شياطين الانس ما زالوا موجودين بيننا ويتربصون بنا ويعدون لنا العده لاجلالنا على الطاعه. ولك ان تتامل ما يحدث في القنوات من برامج ومسلسلات على ما حصل له. ليه؟ ولماذا في رمضان مخصوص؟ لما لا يكون في شوال او شعبان؟ لما رمضان؟ لانه موسم للطاعه، وشيطان الانس لا يريد انك لا من مسلسل إلى مسلسل إلى برنامج إلى كذا. متى تقرأ القرآن؟ متى تصلي التراويح؟ متى تجلس جلسة ذكر لله؟ متى تنتهي في الطاعة؟ لا، برامج ومسلسلات. فمن أراد أن يفوز عليه أن يبتعد عن كل الوساوس، حتى وساوس شيطان الإنس ابتعد عنها. وصفدت الشياطين وينادي مناد ويقول: يا باغي الخير أقبل، يا من تريد الخير، يا من تريد الصيام، تريد القيام، تريد القرآن، تريد الصلوات، تريد الخير، تعال أقبل علينا في رمضان الذي هو موسم للطاعة، تعال ستجد على الخير أعوان. ويا باغي الشر أقصر، وفي رواية أدبر. كفاية ذنوب، كفاية معاصي، كفاية آثام، كفاية كده، لأنك دخلت رمضان. كفاية إطلاق البصر للحرام، كفاية غش، كفاية كذب، كفاية غيبة، كفاية نميمة، كفاية ظلم للناس. يا باغي الشر أبصر، ده مش وقته، ده رمضان شهر التغيير، رمضان شهر التوبة، فأبصر واجعل لنفسك من رمضان انطلاقة للتغيير والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا يا كرام، رمضان شهر المغفرة، شهر المغفرة. نعم، من منا لا يقع في ذنب أو معصية؟ كلنا أصحاب ذنوب، كل ابن آدم خطاء، لكن انتظر، خير هؤلاء الذين يخطئون من؟ إنهم الذين بالتوبة يعودون إلى ربهم. وأنت يا صاحب الذنب ويا صاحب المعصية، تعال، عندنا في رمضان شهر المغفرة. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من صار رمضان إيمانا واحتسابا، إني إن رأى رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إني إن رأى رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إني إن رأى رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه. أشهر حديث نسمعه في رمضان، ولكن هل لنا معه من وقفة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحاديث المغفرة، أمر عظيم محتاجين إن احنا نعرض أنفسنا إليه. من صار، من قام، سواء ليلة القدر أو رمضان أو القيام، بس النبي صلى الله عليه وسلم حط شرط. إيه الشرط؟ إيمانا واحتسابا. يعني إيه؟ يعني إيمانا واحتسابا. إيمانا مني بالله ورسوله، تحقيق الإيمان أنك تؤمن بأن الله هو الذي فرض علي الصيام، فأنا أقوم به امتثالا لأمر الله جل وعلا. نبينا صلى الله عليه وسلم حثنا على القيام، فأنا أقوم به إيمانا بالله. حسابا، احتساب الأجر عند الله. يا رب أصوم لك وابتغاء مرضاتك احتسابا للعمل عندك يا رب، فاقبله مني، وكذلك القيام وكذلك كل الأعمال. تخيلوا يا كرام، لو أن معنى أننا نصوم إيمانا بالله وصل لبعض الناس، لبعض الشباب الذين يفطرون في نهار رمضان، وصلت إليهم أن الصيام فرض، الصيام ركن من أركان الإسلام. والله يا كرام، كبار السن والمرضى الذين يؤمرون من قبل الأطباء أنهم يفطرون في نهار رمضان يبكون بكاء شديدا. لما؟ نفسه يصوم. وللأسف تجد بعض الشباب بلا عذر مفطر في نهار رمضان. الشباب صاحب القوة، ولكنها الصحبة السيئة. فكل منا يتفقد الماء ويدعو غيره، دخل في مكان مصنع صغير فالباب مقفول، تدخل تلاقي الشباب اللي شغالين بايديهم بياكلوا ويشربوا. فجه واحد قال لي والله انا من اول رمضان وانا مصوم، بس لما جيت معاهم اتش حد صوم فقط زيهم. انها الصحبه يا كرام. شوف ولادك ماشيين مع مين الصحبه بتاعتهم. اسمعوا في قلوب ابنائنا حب الله، حب النبي صلى الله عليه وسلم، الايمان بالله ورسله وكتبه وملائكته. الايمان امر يحتاج منا الى وقفات والى اهتمام. ابناؤنا من لهم؟ من لهم؟ نعم نحن مشغولون، ولكن أولى الأولويات أن ننشغل بأبنائنا. وإياكم والشدة، وإياكم والغلظة، لأننا ربما نفسد من حيث أردنا الإصلاح. أنا حريص على أولادي وخايف عليهم من النار، وأمتثل لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. فأنا خايف على أولادي من النار، فأعمل إيه؟ أشد عليهم وأغلظ عليهم، ولا يكون هناك رفق ولا لين ولا رحمة. نعم سيسمعون الكلام طول ما هم تحتين، حتى إذا كبروا سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. الأمر جد خطير، والله العظيم جد خطير، يحتاج منا إلى اهتمام بالغ، لأنك تهتم بجيل كامل من أبناء المسلمين. هؤلاء هم من سيعول عليهم في المستقبل، الذين الآن كل شغله الشاغل هو الألعاب ومتابعة المباريات والمسلسلات. هؤلاء سيصبحون في يوم من الأيام رجال. إنها والله أمان، وإنها لمسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حينما نحذر من أن الشباب يفطرون في نهار رمضان، ندعو معها إلى الحكمة، لا الغلظة ولا الشيء. بإعداد أبنائنا، والموفق من وفقه الله، وإياك أن تظن أنك بعلم أو باجتهاد أو بشهادات ستستطيع وحدك أن تربي أبنائك. فهو العبد إياك أن تغفل عن الدعاء واللجوء إلى الله جل وعلا. خايف على أولادك؟ اتقي ربنا. خايف على أولادك؟ قرب من ربنا. خايف على أولادك؟ اعمل الأعمال الصالحات، لأن ربنا قالنا عليه. مستأمين مصطفى للأولاد ربنا قالنا عليه. قال الله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم. أيوة يا رب، خايفين على أولادنا. نعمل إيه؟ فليتقوا الله. مين اللي يتقوا الله؟ الآباء. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أنا زيكم قول الله جل وعلا وهو يقول: وكان أبوهما صالحا. لما كان الأب صالح الله أرسل من كان سببا في حفظ الأبناء بعد سنين. ترخص على أولادك، اهتم بنفسك واصلح ما بينك وبين الله، وارض انفسك. نجتمع مع ابنائنا على مائدة الإفطار. ربما نتكلم، ربما يكون هناك خطة عن بعض الأهداف التي نريد الوصول إليها مستهلكين شهر رمضان، مستهلكين وقت الإفطار، كذلك وقت السحور. نجتمع فحينها يكون كلام إذن واقفل التليفون وافتح حوار بينك وبين الابناء، والله وان كانوا صغار يحتاجون من يستمع اليهم. وان ما سمعتش انت غير الضر مستعد ان يسمع صاحب السوء، لكني لا اضمن لك. كيف ستكون نصيحه؟ كيف ستكون؟ فلتستمع لابنائك ونجتمع معهم ونذكرهم بالله، نحببهم في الله، نحببهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، نذكرهم بالتوحيد، نذكرهم بالإيمان بالله ورسله، نذكرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم الله أرسله لنا بشيرا ونذيرا، أرسله لنا لنقتدي به، لنتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لأن الأولاد والشباب مشغولون على حب التقليد، فإن لم نضع لهم قدوة هتلاقيه حالي شعره عشان يتمسك وعشان يلعب كورة، هتلاقيه لابس بنطلون مقطع عشان فلان وعلان. ليه؟ هؤلاء هم القدوات. وعندنا والله من هم احق ان يقتدى بهم؟ عرفوهم على الصحابه وبطلانهم وضحياتهم وايمانهم بالله ورسوله. حينها سيكون التغيير، فلنجعل من رمضان تغييرا لانفسنا وتغييرا لبيوتنا وتغييرا لابنائنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأحباب الكرام، ما زلنا نؤكد أن رمضان قصير لا يحتمل التقصير، رمضان قدومه عبور لا يحتمل الفتور. لذا قال ربنا جل وعلا في الحديث عن رمضان قال أيام معدودات. أياما معدودات يقول أهل التفاسير حينها تستشعر بانتهاء الشهر قبل ابتدائه، تشعر أن الشهر قد انتهى قبل ما أن يبدأ. ثم منذ أيام قليلة اللهم بلغنا رمضان، ومنذ أن بدأ رمضان يجري سريعا. وهكذا أعمارنا، هكذا أعمارنا ستنقضي لا محالة. لكل أجل إجابة، فلنغتنم رمضان ونغتنم أوقاتنا ونغتنم أعمارنا قبل فوات الأوان، قبل أن يأتي الأجل، قبل أن يأتي الموت. ولا ندم، لا ينفع الندم، الكل سيندم، المقصر سيندم على تقصيره، والمحسن حينما يقع ويرى جزاء الإحسان سيندم أنه لم يستزد من الإحسان. فلنجتهد يا كرام، فما ليس منا أحد يضمن عمره، فالمتأمل الآن ويسمع المنادي وهو ينادي توفي إلى رحمة الله يتأنى جديدا. ليس هناك فرق بالموت بين صغير أو كبير، صحيح أو مريض، لا، لكن الموت أقرب إلى أحدنا من شراك عليه. فلنغتنم الوقت ونغتنم الفرصة. يا كرام، أريد أن أقص عليكم قصة حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم لنحس أنفسنا على الاجتهاد الطاعة في رمضان. فروي عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يسير مع أصحابه فمروا بأعرابي، نزلوا عليه فأقربه الأعرابي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرد الجميل للأعراب، فقال له يا أعرابي إذن من أعد عليه عشان نكرمك زي ما أكرمتني، يا أعرابي إذن. تمر الأيام ويأتي الأعراب يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه ويجلس مع الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجه الخطاب لمن؟ للأعراب، ويقول له يا أعرابي سل حاجة، اسأل انت عايز ايه، قل أمني، قول نفسك في فرصة. وأنت تقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ما تطلبه مجاب، ما تطلبه مجاب. تخيل حضرتك واقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك يا فلان سال حاجة، جاوب بينك وبين نفسك انت عايز ايه؟ تعال شوف الأعرابي. قال يا رسول الله ناقة برحمها وأعجز يحجبها. يا الله، دي كل آلام الأعرابي، شد خضام الدنيا، تحط فرصة، فرصة عظيمة لكن ضيعها، ضيعها وما اغتنمهاش. زي ما احنا حطينا في فرصة رمضان، بس يا ترى هنضيعها زي الأعرابي ولا مش هنضيعها؟ فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال لهم سائلا إياهم أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فقال الصحابة ومن عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ من المرأة العجوز دي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يحكي القصة. قال إن موسى عليه السلام لما أراد أن يخرج هو وقومه ضد الطريق جاءه علماء بني إسرائيل وقالوا يا موسى نحن نعرف السبب، سبب أنهم تاهوا وضلوا الطريق. قال لهم ما السبب؟ قالوا إن يوسف عليه السلام قد أخذ علينا مواثيق الله ألا نخرج من هذه الأرض حتى نحمل عظامه معنا. قال ومن يعرف قبر أخي يوسف عليه السلام؟ قالوا لا يعرفون إلا امرأة عجوز. قال أتوني بها. أتوا بالمرأة العجوز وقفت بين يدي موسى عليه السلام فسألها وقال لها أيتها المرأة دليني على قبر أخي يوسف عليه السلام فقط، مجرد أن يدل على مكان. لكن المرأة أصبحت في فرصه وقفة بين يدي النبي، فستغتنم الفرصة أم لا؟ قال دليني على قبر أخي يوسف عليه السلام. قالت لا، حتى تهدمي تهدمي لنا عن زمن ولا. فسيدنا موسى يعني هتكون عايزة للمرأة، عايزة طعام، عايزة مال. قال وما سؤلك؟ قالت أن أكون معك في الجنة. يا الله، انظروا إلى اغتنام الفرصة، جاءتها فرصة فاغتنمتها. ليس كالأعراب الذي جاءته الفرصة وضيعها. فسيدنا موسى استعظم الأمر، مجرد أنك ستدلينني على مكان تكونين معي في الجنة. فأوحى الله إلى موسى أن أعطيها سكها، أعطيها سكها. قال لكن ما سألت؟ قال اذهبوا إلى مكان كذا ثم اضبوا الماء ثم احفروا تجدون قبر يوسف عليه السلام. فلما فعلوا وحملوا معهم عظام يوسف عليه السلام أضيء لهم الطريق. قبل أن أقول الشاهد هنا إشكال في الحديث، يقول لفظ عظام يوسف عليه السلام وهو حديث صحيح، وهناك حديث صحيح آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. فكيف يكون التوفيق بين الحديثين؟ في لغة العرب يطلق الجزء ويراد به الكل، فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع شجرة فقال له يا رسول الله نصنع لك منبرا يحمل عظامك، فأطلق لفظ العظام وأريد به الجسد كاملا، فالأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. فحينما يقول عظام يوسف عليه السلام يقصد بها جسد يوسف عليه السلام. الشاهد نحن في رمضان وفي فرصة رمضان، هل سنضيعها كما ضيعها الأعراب أم أننا سنغتنمها كما اغتنمتها المرأة العجوز؟ فلنغتنمها يا كرام في طاعة الله، نجتهد في الصيام، نجتهد في الدعاء، نجتهد في القرآن، نجتهد في القيام، نجتهد في كل الأعمال الصالحات. نبينا صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، أجود الناس، حتى إذا جاء رمضان كان أجود من الريح المرسلة. تصدقوا في رمضان، تصدقوا وأنفقوا من مال الله الذي أعطاكم، تاجروا مع الله وأنفقوا في سبيل الله. تفقدوا إخوانكم، تفقدوا الأقارب أولا، تفقدوا الأقارب أولا. ربما يكون موظف ودخله لا يكفي، ربما يكون صاحب عمل ودخله لا يكفي، فضلا عن أن يكون صنايعي ودخله لا يكفي. من يعرف؟ من يعرف إن أهل الخير يتفقدون المعروف عنهم أنهم فقراء وأيتام ومساكين، لكن هناك فئة يحتاج يحتاج نظر إليها. ألا وهم هؤلاء من يعرفهم؟ أقاربهم. فتفقد الأقارب أولا، وخذ معك أولادك وهم صغار، وأنت تتصدق حتى تزرع في قلوبهم الإحسان وحب الخير للغير، تزرع في قلوبهم الإيجابية في المجتمع. خذوهم وربوهم على الإحسان، ثم إن لم تجد ابحث عن الجيران، شوف جيرانك، مين منهم اللي فقير، مين منهم اللي محتاج. الشباب في منطقة من المناطق بيوزعوا وجبات إفطار، وجبات إفطار بيوزعوها على الناس في البيوت كل يوم، فداخل الناس إلى صلاة التراويح لقيت امرأة جاية بتمدح على واحد من الشباب، تقول له كلمة جدا مش إفطار النهاردة، ألا والله اللي جه كان ملبي فما قدرتش، قالت له أنا من امبارح أنا وولادي ما كناش، ده موجود؟ موجود منا؟ أيوه والله، والله موجود، بس أنت دور، بس أنت ابحث. أحد الشباب واخد شنطة ودخل على امرأة مسنة عايشة هي وابنها قبل المغرب بعشر دقايق، واخد الشرطة وداخل، لا تفضل يا حاجة كل سنة طيبة، بيقول لي وانا خارج بنت ضهرة، وانا خارج سمعت الأم بتقول لي بنتها قومي يا بنت ولعي على الرز، مش قلت لك ربنا مش هينسانا؟ يا الله ليه قبل المغرب ربع ساعة بدقايق؟ يعني معنى كده لو مش فاضلة ما كانتش راحت ما كانتش في فطار. الناس دي موجودة بينا أيوة الله وغيرهم كتير، فمن هؤلاء إلا ربهم نعم؟ لا والله أنا لا فاضي ولا عندي وقت. طيب شوف بقى الجمعيات، شوف أهل الخير اللي مسؤولين عن الإنفاق على هؤلاء، لهم ده نصيب من مال معلوم، الخفوف في سبيل الله. المهم أنت، المهم أنا، أنني أنفق حينها أنك تتاجر مع الله. طب أنا فقير ومفيش معاي وعايز ربنا يرزقني، هل مع ربنا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ تذكروا يا كرام قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في ثوابه وتراحمه وتعاطفه كمثل جسد واحد إذا اشتكى منه عضو واحد فقط تداعى له سيف الجسد السهل والحمى. أختم مع حضراتكم وأقول وأذكر نفسي وإياكم أن شهر رمضان يأتينا كل عام يدخل فيه العبد المؤمن، يكون له بمثابة دورة تدريبية يتدرب فيها على الأعمال الصالحات حتى إذا انتهى وانسلخ من بين أيدينا صرنا وكنا متعبدين إلى ربنا لهذه العبادات طوال العام. فاللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم اجعلنا في رمضان من المقبولين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. آمين. اغفر عنا يا ربنا سيئاتنا. آمين. واصرفنا في أمرنا. وتوفنا مع الأبرار. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. واعلم فضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصرهم وكن لهم ناصرا ومعينا. اللهم ارزق بلادنا نصرة وأمانا، واجعلنا سخاء رخاء وسلامة بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا بهذا واستغفر الله العظيم.